الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله ولتصنع على عيني. هذه كلها الآيات سنبينها إن شاء الله عليكم السلام وكاته. نبين هذه الآيات بإذن الله بعد الصلاة، لكن نقول هذه الآيات جاءت لإثبات العين لله لا في علاه. والعين وهنا أيضا كما قلنا ما زال شيخ الإسلام ابن تيمية يبين لنا وسطية أهل السنة والجماعة، وسطية أهل السنة والجماعة ما بين الغلو وبين الجفو. والعين ثابتة لله دل في علاه بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما بالكتاب فهذه الآيات في قول الله جل في علاه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وأيضا في قول الله جل في علاه وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وأيضا في قوله تجري بأعيننا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الساجد يسجد بين عيني الله. وهذا حديث وأن كان فيه ضعف لكننا نستأنس به وأيضا نثبته. العين الله جل في علاه. وهناك أدلة أخرى من السنة صرحت بعين الله جل في علاه. ما هي؟ ممتاز. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور العين اليمنى. إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور العين اليمنى. وهذه أيضا يستدل بها على عدد الأعين لله جل في علاه. إذن العين ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة. وهنا نقول كما بينا قبل ذلك بأن الإثبات إثبات الصفة لله جل في علاه لابد أن تنضبط بضابط الشرع الذي جاء به الكتاب والسنة. قال الله جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لما أثبت السمع والبصر قال نعم أنت تثبت السمع والبصر تحت قول الله جل في علاه ليس كمثله شيء، يبقى بلا تمثيل ولا تشبيه وأيضا لا تكييف. مع إثبات الكيفية تثبت الكيفية وهي مجهولة بالنسبة لك، فيبقى إذن بلا تمثيل ولا تشبيه ولا يقال ولا تكييف. ولكن إثبات التكييف على الجهالة عندنا، يبقى هناك كيف ولكنه مجهول وعند نفي دون التعطيل. هذا الأصل في الكلام على إثبات الصفات. صفة العين لله جل في علاه كما قلنا ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. فإن كانت العين ثابتة فإن أهل السنة والجماعة وسطية بين الغلو وبين الجفو. لكن الأمكن لنا أن نقول وإن أثبتنا العين لله جل في علاه وجب علينا أن نتعبد لا بها. أولا أن العين كما قلنا العين فيها أو لازمها الكلاء والرعاية والعناية. لذلك قال الله جل في علاه عندما قال موسى عليه السلام إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال إنني معكما أسمع وأرى. أولا عند التعبد دائما كنت كررت هذا الباب ليحفظ من طلبة العلم أن حسن الاعتقاد هو أفضل الطريقة للتعبد. أحسن طرق التعبد لله جل في علاه التسليم والانقياد بأنك تكون عبدا حقا. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لله رب العالمين، قال استسلمت. فحسن الاعتقاد بالإثبات، وهذا الفارق والعلامة الفارقة بين أهل السنة والجماعة الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله دون التحريف ودون التمثيل ودون التشبيه ودون التكييف المعلوم. وإلا هم يثبتون الكيفية لكنها مجهولة بالنسبة لهم، خلافا لأهل البدع والضلال الذين يدخلون العقول في الغيبيات التي لا تدخل فيها العقول بحال من الأحوال. حسن الاعتقاد بالإثبات هذا أول شيء. والأمر الثاني أن نقول بأن لازم العين الكلاء والرعاية والعناية. إذا عندي اعتقاد في القلب بأن الله يرعاني أو يرعى الجميع، لكن لابد أن يتمثل المرء بالصفات التي أمر الله بها حتى يحظى حتى يحوز حتى يفوز برعاية الله وبكلاء الله جل في علاه. كما قال الله جل في علاه تجري بأعيننا، وقال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. إذن اعتقاد العناية والرعاية والكلاء وهذا لازم الصفة، وهذا الفارق بين أهل السنة والجماعة بين أهل البدع والضلالة الذين تنحوا عن إثبات الصفة وأثبتوا لازمها. ونحن نقول إثبات اللازم فرع والفرع يدل على وجود الأصل، فنقول إثبات اللازم لازم لإثبات الأصل. إثبات اللازم لازم لإثبات الأصل لأنه فرع عن أصل. فإثبات الأصل أولا ثم إثبات اللازم ألا وهو ثم إثبات الفرع وهو اللازم. يعني العين بعد إثبات العين نقول ولازمها الخلاء والعناية والرعاية. لما تقول تركت أمي عندك أمانة يقول هي في عيني، لا يمكن أن يتصور المرء كما قلت كثيرا أنه سيأتي بكرسي ويجعله على عيني ويجلس أمه داخل عيني وداخل جفونه ورموشه. لا، لما يقول في عيني أنت في عيني أو ابنك في عيني أو أنا أمانتك في عيني، يعني برعايتي وكلئي وأنا أرقبها وأنا أعتني بها حيثما كانت، أكون معها مراقبا لها حتى أحفظها من كل ضر وشر. فيبقى إذن إثبات الفرع لازم لإثبات الأصل، إثبات اللازم لازم لإثبات الأصل وهو الصفة. فإذن نعلم بأن إثبات العين لازمها العناية والرعاية والكلأ، وهذا كثير كما قال كما قلنا موسى وهارون ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، فقال لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى. وهذا يلزم لنا أو يلزمنا أن نقول بصفة أخرى، ما هي؟ عندما قال إنني معكم أسمع وأرى فهذا هو بالعناية والرعاية والكلى، لازم إثبات العين يثبت لزوما صفة أخرى مهمة جدا، ما هي؟ لا لا لا لا لا سلفي، أنا كنت متوقع أنك تأتي بها أسرع من ذلك. لا ليست هي، لا، مع السمع صفة المعية. ممتازة أبا الوليد، صفة المعية، صفة المعية. وهنا أصلت أنا معايا بكلئي ورعايتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، نسأل الله الذي فعلها أن يثبت لنا هذا الخير محين أبدا، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. اللهم مكن لنا يا رب العالمين، واغفر لنا يا رب العالمين، واختم لنا بالصالحات، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. طيب، قلنا بأن الإمام العلم شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه قد أراد أن يجلي لنا صفات أهل السنة والجماعة لنعتقدها حتى تسلم عقيدتنا عند ربنا جل في علاه. وبين أن طريقة أهل السنة والجماعة في الإثبات طريقة، وأنها طريقة وسطية، هي وسطية بين الغلو وبين الجفو. فهناك من أثبت الصفات فغال في الإثبات، وهناك من نفى فغال في ذلك. ولذلك نقول قولا فصلا بأن أهل السنة والجماعة أثبتوا لله جل في علاه العين على غرار قول الله جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بعدما قلنا بأن العين قد ثبتت لله جل وعلا بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، قلنا كيف التعبد بها. أولا، حسن الاعتقاد بالإثبات، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة. والثانية، وهي من الأهمية بمكان، إثبات الصفة مع إثبات لازم الصفة، إثبات الصفة مع إثبات لازم الصفة. والثالث في التعبد أيضا إثبات الصفات التي هي تلازم لازم الصفة، وكما قلنا بأنها على المعية، وهذه المعية ليست المعية العامة، المقصود بها هي المعية الإيش؟ المعية الخاصة، معية النصرة والتوفيق والتسديد والنجاة، كما قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، يعني أراكم وأرى مكانكم وأرى ما يحدث معكم وأسمع ذلك وأنا أحميكم. وأيضا من حسن التعبد لا يجعل بهذه الصفات، وهذه يعني فاتت مني أنا جميعا، يعني واجب علينا أن نراجعها، كلما قصرنا فيها كلما تراجعنا وراجعنا أنفسنا، وهو أن نعلم بأن الله يرانا وأن الله يراقبنا سبحانه جل في علاه، وأن نظر الله سابق لنظرنا. فإن خلوت يوم من الدهر لا أقول خلوت، فإن نظر الله ينزل إليها، أو فإن نظر الله يراني، وإن كان الله يراني فعلي أن أحتاط لنفسي في هذا الباب، ونسأل الله المغفرة والعفو. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. فقال فحجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصره ينتهي إلى جميع خلقه، والسمع والبصر والمعية والإحاطة من لوازم الربوبية، هي تلزمنا بعبادة المراقبة التي يصل بها الإنسان بعد المجاهدة إلى مسألة الإحسان، التعبد لله على بالإحسان. قال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قبل أيضا ما نشرح هذه الآيات نقول، والمسألة الثالثة في بحث الكلام على إثبات العين لله جل في علاه، إن أثبتنا العين لله فهي صفة كمال وجلال وبهاء وعظمة. ما نوع هذه الصفة؟ فأكيد السؤال يكون له الجواب عندكم. إذا قلنا ما نوع هذه الصفة، هي صفة ثبوتية ولا صفة سلبية؟ ما نوعها؟ ما نوع هذه الصفة؟ أمري هذه قالت ثبوتية. ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز. وين أين أستاذ سعيد؟ أين إجابته؟ فين؟ تمعهم. أنا ما أرى. هي طبعا ثبوتية، هي كما قالت أمري ثبوتية ذاتية خبرية، ثبوتية ذاتية خبرية. طيب إذا قلنا ثبوتية يعني ثبتت لله كما بينا، ثبتت لله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وهي ذاتية لا تنفك عن الله جل في علاه أزلا وأبدا، وهي خبرية لأن محل الإثبات هو الخبر، محل الإثبات هو الخبر لا غيث، محل الإثبات هو الخبر لا غيث، هذا الراجح الصحيح. ونقول إذا قلنا بأنها من الصفات الخبرية ونحن نسلم لله في ذلك، كم عين لله جل في علاه؟ كم عين لله جل في علاه؟ لا سيما وأنه جاءت الأدلة الكثيرة على الإجماع، حتى لما أفرد بإفراد مضاف، يعني يدل على العموم على الجمع. ولذلك قال الله جل في علاه فإنك بأعيننا، وأيضا قال الله جل في علاه تجري بأعيننا، وقال الله جل في علاه ولتصنع على عيني. فهنا الآن بأعيننا جمع، بتجري بأعيننا جمع، وأيضا يعني ولتصنع على عيني هذه. أما سلفي يعني أرضينا منك بالأولى وأنا لا أرضى منك بالثانية حتى تأتيني بالدليل على ما قلت، رضيت منك بالأولى ولا أرضى بالثانية حتى تأتي بالدليل على هذا. هو واهم في مسألة اليد. فسلفي أنت الآن أعلم بفضل إتقانك للباب، الآن ائتيني بالدليل على ما قلت أنت وكلت عينا يا ربي أمين، ائتي بالدليل على ذلك، وأنا حقا حتى لا يعني أتشبع بما لم أعطى ما أعرفه، لأن يعني لو عندك أنت يبقى أنت أكيد هتعلمنا ما جهلنا، وإلا قد وهمت أنت وأدخلت اليد في العين هنا. قال إيش؟ قال وهمت؟ طيب جزاك الله خير، بركت. نعم هنا الآن أقول بأنه هنا كم عين لله، مع أنه الجمع جاءنا، قال بأعيننا، قال فإنك بأعيننا، وأيضا تجري بأعيننا، قال ولتصنع على عيني، وأيضا يعني هذا جمع. يبقى إذا ولتصنع على عيني الإفراد هنا إفراد مضاف، وإفراد الإضافة يعني في قول الله جل في علاه ولتصنع على عيني، هذا إفراد الإضافة فيها فائدتان، ما هما؟ وأنا يعني إن لم أجد الإجابة عندكم أكون يعني أموت كمدا فوق الكمد، لأن الحق أنني تعبت جدا في هذا الباب معكم. قال ولتصنع على عيني، هذا إفراد بالإضافة يفيد فائدتين عظيمتين، ما هما؟ دعك من المليات نعيم، ما لنا في هذا؟ هذا القي خلف ظهرك واجعله خلف الكوكب. طيب هنا سلفي أتى بإجابة سديدة، المفرد المضاف عم ويشمل وأيضا تعظيم، ممتاز. أي تخصيص؟ اتقوا الله، ما فهمت هذا. والإضافة إضافة التشريف، لا دي إضافة صفة موصوفة يا أستاذ. قلنا بأن الإضافة حتى تكون إضافة صفة الموصوف لابد تكون مضافة لذات المقدسة. لما قلنا بأن قول الله جل في علاه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، قلنا هذه ليست نهاية الصفات. ليش ليست نهاية الصفات؟ لأنها لم تضف إلى الذات المقدسة. وقلنا من شروط إثبات الصفة أن تكون معنى وأن تكون مضافة لذات المقدسة. يبقى من شروط إثبات الصفة أن تكون معنى من المعاني، ليست عينا مستقلة، لأن المضاف إلى الله عين أن تكون عينا مستقلة. يبقى إذن الإضافة إضافة مخلوق للخالق، وفيها التشريف. يبقى هنا الإضافة إضافة معنى، وهي مضافة للذات المقدسة، فهي إضافة صفة للموصوف. طيب والآيات هنا فيها ما فيها من الفائدة قبلها قبل أن ندخل في شرح الآيات أيضا بأن هذا فيه كما قلنا الطريقة السوية لأهل السنة والجماعة على السيرة النبوية وعلى اعتقاد النبوي وعلى اعتقاد الصحابة الكرام بأنهم وسط بين الغلو وبين الجفو. هناك طائفة فيها الغلو في النفي وهؤلاء الذين ينفون صفات الله جل في علاه يقولون لا عين ولا سمع ولا بصر ولا كلام. هؤلاء الجهمية وكما قلنا على كلام العلماء على الجهمية فيما درجوا عليه من نفي صفات الله جل في علاه وكانهم يكذبون بالقرآن ويكذبون بالسنة. والطائفة الأخرى الذين يقولون إثباتها على أنها مخلوقة وهؤلاء من أفراخ الجهمية وهذا نفي أيضا وهذا أيضا نفي يعني هذا نافي لكنهم أرفع منهم درجة أنهم إيش أثبتوها بوجه ووجه الخلق قالوا نعم نثبت هذه الصفة نثبت عينا نثبت كلاما ولكنه مخلوق يثبتون الصفة على أنها مخلوقة. وأما هؤلاء الذين أرادوا عقلا وأرادوا إتقانا وذكاء وفهوما ولا فهوما ولا ذكاء ولا شيئا عندهم أرادوا أن يتوسطوا بين أهل السنة وبين الجهمية والمعتزلة فأتوا بالعجائب فقالوا نعم العين لله جل في علاه هي ثبتت في الكتاب وليس العين مرادة الله ما أراد ذلك. طب ما مراد الله أيها الأستاذ؟ قال ومراد الله في ذلك الكلاء والعناية والرعاية وهذه مجاز. قلنا الكلاء والعناية والرعاية هذا لازم وتعرف من, من, من, من كلام العرب فدعنا ونحي عنا المجاز في كتاب الله جل في علاه وهذه تعرف من مجاز من كلام العرب. وإذ نثبت اللازم لازمه إثبات الأصل لأن اللازم فرع وإثبات الفرع لابد وجوبا أن يثبت الأصل. ونقول عندما تقولون بأن العين ليست عينا وهي العناية والرعاية والكلاء كما في لغة العرب قلنا لهم خالفتم الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة فهذا تحريف لا تأويل. وأيضا نقول وإن قلتم بالتأويل نحن نقول بالتأويل عند وجود القرينة عند الداعي عند الموجب. فما الموجب عندكم من الآيات التي أثبتت العين أو الأحاديث التي أثبتت العين فما الموجب عندكم بأنها العناية والرعاية والكلى؟ قالوا السياق. قلنا كيف؟ قالوا ألم يقل الله تعالى تجري بأعيننا؟ قلنا نعم. قالوا إذن السياق يثبت العناية؟ قلنا لا يثبت العين التي بها العناية. ما أنا إن لم أرى لا أكون معتنيا أنا أرقبه عندما يذهب يمينا يسارا أراه فأنا كيف أثبت عناية وكلاء وأنا لا أرى كيف ذلك؟ هذا والله لعمري في القياس إيش بديع وشنيع. فأقول أنا لا يمكن أن أقول بالكلاء والعناية والرعاية إلا بعد الرؤية. يبقى إذن عندما تقولون بأنه المقصود من السياق هنا العناية قلنا نعم والرعاية والكلاء نعم لكن العناية والرعاية والكلاء أما تتبع الرؤية؟ فلا بد من الرؤية فإن نفيت الرؤية إذن أنت بموجب النفي هذا نفيت أيضا الرعاية والعناية والكلاء وأنت تجهل ذلك وهذا جهل منهم وجهل مركب أيضا ويحسبون أنهم على شيء. فلذلك أسلم طريقة هي إثبات الصفة مع إثبات اللازم كيف يثبتون اللازم وأصل الصفة غير موجود؟ إن لم يكن يرى كيف تكون رعاية وعناية وكلاء ورعاية؟ لا تكون بحال من الأحوال. إذن السياق لنا ليس علينا والسياق إن كان لكم في طرف لكنه لا يكون في الطرف الآخر معكم وتكونون قد نظرتم بعين عوراء أنتم وهم سواء أنتم بعين عوراء وهم بعين عوراء لكن أيكم أحول لا يرى بالعين العوراء هذه بضعف البصر يعني الحق أنكم أنتم أكثر الناس عدم نظر. وكانت الحجة لهؤلاء المبتدع عليكم فيما اخترعتم وما ادعيتم لكنهم ما استطاعوا الوقوف أمام أدلة أهل السنة والجماعة. أما الآيات فقد قال الله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك صبر شطر الإيمان كما قال بوركت يا أبا إسحاق كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه الدين نصفان نصف صبر ونصف شكر فالصبر نصف الدين والصبر صبر اختياري وصبر اضطراري أو قل صبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر على أقدار الله المؤلمة. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العزيز الأكرم. قد لا نستطيع الصبر ولكننا نتوب ونؤوب إلى ربنا ونستغفر الله على الزلل وعلى الخطأ. فقال قال علماؤنا والصبر صبران، صبر اختياري وصبر اضطراري. الصبر الاضطراري له أجر عظيم عند الله جل وعلا، وأعظم منه وأرفع منه درجة ومنزلة الصبر الاختياري. والصبر الاختياري كما قلنا بأن يوسف والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هما من بينا لنا بلسان الحال ولسان المقال تطبيق الصبر الاختياري والصبر الاضطراري. فالصبر على الطاعة أن يؤدي الفرائض، وبعد الفرائض أن يأتي بالنوافل، وبعد النوافل يأتي بالمستحبات، وبعد المستحبات يأتي بالمباحات ينتوي بها العبادات، وبذلك يرتقي المنازل العلى والدرجات عند رب الأرض والسماوات. وأيضا الصبر على الكف عن المحارم قدر ما يستطيع، واتقوا الله ما استطعتم، هذا أيضا في رفع في الدرجات، وهذا صبر اختياري، هذا الصبر وهذا أحب إلى الله. وقال ابن تيمية في فصل ماتع: والصبر الأول أحب وأعظم عند الله جل وعلا، والصبر على إقامة الواجبات، نظرا للتأصيل العام أن إقامة الواجبات أعظم عند الله من الكف عن المحرمات. والثالث هو الصبر على أقدار الله المؤلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخطف عليه فعليه السخط. قال: واصبر لحكم ربك. والحكم كما فصلنا قبل ذلك حكمان: حكم كوني وحكم شرعي. فيكون الصبر على الحكم الشرعي وهو الأمر والنهي، الإنشاء والخبر، الأمر والنهي أو الخبر الذي يرد الإنشاء، فهذا الصبر عليه من أفضل الطاعات ومن أقرب القربات وأصلح الصالحات، وهذا صبر اختياري. وأما الحكم الكوني وهو بقضاء الله جل وعلا وقدر الله جل في علاه، وأن يرضى عن أقدار الله جل في علاه، أو يصبر على أقدار الله جل في علاه، وهذا صبر اضطراري. فتتنوع العبادة عنده بصبر اضطراري وصبر اختياري. لذلك قال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. والمعنى هنا أنك لن تنال الرعاية والعناية والكلأ بتمامه إلا بعد ما تؤدي الصبر على الحكم الكوني والحكم الشرعي. كلما تمثلت بذلك وكلما كنت صابرا على أحكام القضاء الكونية والأحكام الشرعية كنت في رعاية الله وكلاء الله وعناية الله. اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. وأما الآية الثانية ففي قولي: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري. دسر هي المصامير، يعني شوف صنعت نوح عليه السلام، وكانوا كلما مروا عليه سخروا منه، فسخر منهم كما يسخرون، وأنقذه الله جل وعلا، وأغرق الدنيا بأسرها، أغرق الدنيا بأسرها، وما عاش إلا نوح عليه السلام ومن كان معه في السفينة. وهذه من عظيم ربوبية الله جل في علاه، لأن عشرة قرون بين آدم وبين نوح، كما قال ابن عباس في قول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، قال على الإسلام، عشرة قرون على الإسلام، ثم تبدلت الفطر وتغيرت، واستطاع الشيطان بعد تقاعد العلم إلى الوصول إلى تكفير الناس أو أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فلما جاء نوح واشتد الكفر ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فإن الله أذن له بالرحيل، وكان يصنع الفلك، وكانه لا يدري أيضا يصنع الفلك في الصحراء، ويقولون في الصحراء طلب النجاة ولم يسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. ومع ذلك فإن الله بين لهم أن الدنيا بأسرها قد أمطرت وفجر الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. قال: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. تجري بأعيننا من كان العرب، هذه بكلائنا برؤيتنا، والكلأ والرعاية والكلأ والنظر يثبت موجبه الرعاية والكلأ والعناية، يبقى الرؤية تثبت الكلأ والعناية والرعاية. قال: تجري بأعيننا، فيها بيان إلى عظيم ربوبية الله جل في علاه على ما صنع بأنه أمر السماء فأمطرت ولم يتوقف المطر، وأمر الأرض ففجرت عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وما أنجى الله جل في علاه إلا نوحا ومن معه في السفينة، كما قال لابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقال وقيل: يا ماء يا سماء، وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء اقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. الله المستعان. قال: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، يعني هذا الغرق جزاء لمن كان كفر بالله جل في علاه. وفي قوله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وهذه فيها دلالة على أن من أحب أهل الخير فهو من أهل الخير. ولذلك قال ابن عباس: كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك، يعني إن لم تحب لا تبغض، لا تعادي أهل العلم. ولذلك قال ابن تيمية: أسوأ القلوب قلبا القلب الذي يحمل على أهل العلم، أسوأ القلوب قلبا، القلب الذي يحمل على أهل العلم. ولذلك أنت ترى وفقت امرأة فرعون لما ألقى الله حب موسى في قلبها، لما رأته ماذا قالت؟ قالت قرة عين لي ولك، لا تقتلوها عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقال الله ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وهذا دأب الصالحين والذين يتمثلون بكلام النبيين والمرسلين، وهذا يكون في الصالحين فقط، يعني ألقيت عليك محبة مني عند الصالحين، وإلا فالرسل قد عاداه من عاداه من أهل الكفر والطغيان. قال وألقيت عليك محبة مني، وهذه فيها دلالة أيضا من كتب الله له القبول في القلوب، دلالة على أنه محبوب لدى رب القلوب سبحانه جل في علا. الفوائد المستنبطة: فضل الصبر، أصل الإيمان تمام الانقياد لربنا الديان، أصل الإيمان تمام الانقياد لربنا الديان. من سنن الله الكونية إمهال الكفار لا إهمالهم، من سنن الله الكونية إمهال الكفار لا إهمالهم. لذلك ألف سنة إلى خمسين عاما يدعوهم إلى الله ويكفرون، فنزل غضب الله تعالى فأغرق الدنيا بأسرها. من أحبه الله وضع له القبول في الأرض، من أحبه الله وضع له القبول في الأرض. أرجو أن تكون وترية. إذا كانت هناك مصاريف لزرع القمح، هل عند حصد تقسم هذه المصاريف من الأرباح قبل إخراج الزكاة؟ ما هنا المسألة عن المصاريف، هذه مصاريف يعني للسقيا مثلا ولآلات الزرع وغير ذلك. لو كان نعم، لكنها هتكون إيش؟ أولا ستكون ينظر فيها هل السقيا ماء السماء دون النفقة فيكون فيها العشر، أما إن كان فيها النفقة فيكون فيها نصف العشر، وهذه المصاريف لا تحسب، وهذه المصاريف لا تحسب وتكون على رب الأرض. فيبقى هنا التخفيف جاء من ناحية إيه؟ من ناحية الذي يخرج من النصاب. فالله تعالى وآتوا حقه محصاده ففيها نصف العشر، نعم. يعني في الجملة لا يحسب المال، لا يحسب، لكن التخفيف سيكون من نصف العشر.